سيداتي وسادتي، انضمة الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة لموجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن معكم على الهواء مباشرة ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: الناس رجلان، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، والعلماء باقون في الناس بعلمهم ما بقي الدهر، أقوالهم مأثورة وأمثالهم في القلوب موجودة، لأن منفعة العلم لنفسه خاصة، ومنفعة العالم ترجع إلى نفسه وإلى الناس عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. لكن الإخلاص شرط لمنفعة العلم لصاحبه. قيل لبعض الحكماء: من المخلص؟ قال: المخلص الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقيل لبعضهم: ما غاية الإخلاص؟ قال: ألا تحب محمدة الناس. وقال ذنون المصري حينما سئل: متى يعلم الرجل أنه من صفوة الله تعالى ومن خواصه؟ قال: يعرف ذلك بأربعة أشياء: إذا ترك الراحة للعبادة، وأعطى من القليل، أي تصدق من قليل ماله، ولم يطلب علو المنزلة، واستوت عنده المحمدة والمذمة. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، ودائما نستهل لقاءنا بخير البدء بالقرآن الكريم، بدءا من الآية 67 وحتى الآية 81 من سورة المائدة. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا رسول بلغ ما أنزل

والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه

ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، قال أحد الصالحين: حصن العمل ثلاثة أشياء، أولها أن يرى الإنسان أن العمل من الله وتوفيقه ليكسر به العجب، والثاني أن يريد الإنسان به رضا الله تعالى ليكسر به الهوى، والثالث أن يبتغي ثواب العمل من الله تعالى ليكسر به الرياء. يقول ربنا تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هيا بنا نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا وعليها شاء الله عفوك ورضاك وحسن لقاك اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي أمنها وسلامها يا أكرم الأكرمين يا أنا ملك ربي ليس لي إلا هو أنا ملك ربي ليس لي إلا هو وأنا الذي أحيا بفضل عطاء اللهم جئتك تائبا أنا عبدك اللهم جئتك تائبا والقلب يبكي راجيا لرضاه يا رب يا يا رب يا رب ما يا سامي غن يا سامي غن للقلب في شكوى ما أحلم الله العظيم ما أحلم الله العظيم على جل القدير الحق في غلياه نستغفر المولى الكريم نستغفر المولى الكئيم لذنبنا وننوذ بالرحمن في إن كنت يا رب العباد سترتني إن كنت يا أتردني والدمع في مجراه يا واسع الرحمة يا الرحمات يا رب السماء يا من يفيض على العباد هداه الصلاة والسلام عليك يا علم الهدى ويا خاتم المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله

آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من ساحة طيبة مباركة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان، سئل أحد الصالحين عن الفرق بين أهل الفرض وأهل الفضل، فقال: أهل الفرض من أصحاب اليمين، وأهل الفضل من المقربين. أهل الفرض كثير من المسلمين، وأهل الفضل قليل من المحسنين. أهل الفرض يصلون الفرائض دون نقصان، وأهل الفضل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أهل الفرض إذا ما غضبوا هم يغفرون، وأهل الفضل إذا ما غضبوا هم يحسنون. أهل الفرض يقابلون الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، وأهل الفضل يقابلون الحسنة بأحسن منها والسيئة بالحسنة. أهل الفرض يخرجون زكاة المال، وأهل الفضل ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أهل الفرض يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، وأهل الفضل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل الفرض قد يتصدقون وقد يمدون يد العون للمحتاجين، وأهل الفضل يسارعون في الخيرات وتقضى على أيديهم حوائج الناس. أهل الفرض يسعون لخدمة أنفسهم أولا ثم دينهم ثم أمتهم، وأهل الفضل يضحون بأنفسهم من أجل دينهم وأوطانهم وأمتهم. أهل الفرض واقفون عند حدود الله، وأهل الفضل حافظون لحدود الله. أهل الفرض يطمعون في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأهل الفضل يتنافسون على قوله تعالى: فأولئك لهم الدرجات العلى. فاللهم إنا نسألك أن نكون من أهل الفضل يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. إخوة الإيمان، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد مكي. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء

سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه وعلى آله في كل وقت وحين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والمال والأهل والبدن يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأصلح لنا أمر الدنيا والدين، واحفظ بلادنا وجيشنا يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وشهداءنا وأموات المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا رب. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه رحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. أمنا في صلاة فجر هذا اليوم فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب هذه رحاب الطاهرة. إخوة الإيمان، في ختام نقلنا هذا لكم تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، وراني عبد الباسط، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. هذه تحياتي بهاء عبادة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الأحد 25 من شهر ربيع الآخر لعام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 22 من شهر ديسمبر لعام 2019 من الميلاد.